فمن جاء فليؤمن ومن جاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها

قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا قلت ما شيء الله لا قوة إلا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره وأحيط بتمره وأحيط بتمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه وهي خاوية على عروشه

إذا المضلين عضد ومن أظلم